السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة لفتة الكبد إلى نصيحة الولد للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد قرأنا في المجلس الماضي مقدمته لهذه الرسالة، وأيضا دخلنا في الوصايا التي بدأ بها رحمه الله تعالى، وإن كان هو اعتبرها كالمقدمة للوصايا، ولكن الحقيقة فيها وصايا عظيمة. تتقدم بيان أنه ينبغي للمسلم أن يستحضر عقله ويحمل فكره ليعلم ما ينفعه وما يضره، ومر معنا قوله من الأقوال الطيبة له: أنفاس الحي خطاه إلى أجله. ومر معنا قوله: فأين لذة أمس؟ رحلت وأبقت ندما. وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما. وقوله أيضا: فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد. اعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ يعني ذهب التعب ولم يبقى إلا الثواب للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين، وكأنه ما جاع من جاع ولا شبع من شبع كما قال. وأيضا من الكلمات الطيبة له قوله: ليس كل مريد مرادا، شرحناها، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له. طيب، نواصل في كلامه. قال رحمه الله: فصل. الواجبات والفضائل والهمة العالية. قال: وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل. وقد نص جماعة من أهل العلم على أن أول واجب على العبد أن يعرف الله تعالى بالدليل، ليعبد الله على بصيرة. ولا منافاة بين هذا القول وبين القول المشهور أن أول واجب على العبد هو التوحيد، فإن التوحيد لا يكون إلا عن معرفة. التوحيد لا يكون إلا عن معرفة. قال: ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه، علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبنى من بان. وهذا كلام صحيح. من أعظم طرق معرفة الله سبحانه وتعالى أن يتأمل الإنسان في مخلوقات الله جل جلاله، فالتأمل في المخلوقات يدل على الخالق، كما قيل للأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر القدم يدل على المسير. قال: فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على العليم الخبير؟ والله عز وجل يقول: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، أي وفي أنفسكم آيات للموقنين. قال: أفلا تبصرون؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن شاهد هذه الآيات تبين له أن الرب عز وجل هو الإله الحق جل جلاله. وقد ذكر الله شيئا من أدلة أو من براهين ألوهيته، وهي المخلوقات وتفرده بها، ثم قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال رحمه الله: ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، وأكبر الدلائل القرآن، الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله. والنظر في القرآن يحتاج إلى معرفة باللغة العربية التي نزل بها، فكلما كان الشخص أعلم بلسان العرب كانت معرفته بعظمة القرآن أعظم، وكانت دلالته عنده أوضح. ولهذا فإن الكفار كفار قريش لما كانوا أعلم الناس باللغة فهم أهل البيان، عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن ولم يحاولوا ذلك، ما حاولوا هذا لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون، وآثروا القتل والقتال وسفك الدم والإتعاب لأنفسهم ولغيرهم على أن يأتي أحدهم بآية ويزعم أنها مثل القرآن. ولهذا ففطاحلتهم وكبارهم ما عملوا هذا. ولما حاول بعض سفهائهم أن يأتي بما يزعم أنه مثل القرآن نزل حتى عن مثل كلام العقلاء إلى كلام أشبه بكلام المجانين كمسيلمة الكذاب. مسيلمة عربي، ولما أراد أن يجرب ويقول بأنه يأتي بمثل القرآن ما وصل حتى إلى مستوى الكلام العادي، بل نزل إلى مستوى الكلام الذي يضحك عليه منه العقلاء كقوله والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والطاحنات طحنا، مثل والعاديات ضبحة، يعني يقول هذه مثلها ويزعم أنها قرآن. شوف الآن أنتم ضحكتم أما سمعتم هذا. هذا كان يقرأه، وكان يقرأ في مساجد بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب كما في حديث ابن مسعود وغيره، كانوا يقرؤون هذا يزعمون أن هذا هو القرآن، والعقلاء يضحكون عليه. بل كان بعض أصحابه إذا قال له مسيلمة كيف رأيت ما يوحى إلي، يقول له والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. قل أنت داري أني أعرف أنك كذاب، لكن خلاص أنت أحسن لنا من محمد. فالشاهد أن من كان عنده قوة في اللغة فيعلم من عظمة القرآن أكثر من غيره. ولهذا انظر قول الله عز وجل عن الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآن هل نحن عرفنا العجب؟ هل فعلا شعرنا ونحن نقرأ القرآن أنه عجب؟ ربما كثير منا نعم نحن نؤمن أنه قرآن عجب، لكن هل لاحظنا هذا العجب؟ هل ذقنا العجب؟ كثير منا لم يصل إلى هذا. لماذا؟ لضعف في اللغة، فهو يقرأ لا يدري ما أوجه الإعجاز التي بهرت فطاحلة البيان. المقصود أن المسلم بحاجة إلى أن يتعلم لغة القرآن، اللغة العربية، ليفهم القرآن ويفهم السنة. وسيذكر المصنف رحمه الله شيئا من هذا. قال فإذا ثبت عنده وجود الخالق جل جلاله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وجب تسليم عنانه إلى الشرع. قل إذا عرفت أن الله ربك وخالقك وعرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول حقا من عند الله فيجب أن تسلم نفسك لله، سلم لشرع الله عز وجل. قال فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده، من لم يسلم للشرع دل هذا على خلل في اعتقاده. ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، والحج وغير ذلك من الواجبات، فإذا عرف قدر الواجب قام به. هذا القسم الأول من الفصل، لأن الفصل ذكر فيه ثلاث أشياء: واجبات فضائل وما يتعلق بالهمة العالية. فالواجبات ضرب لها أمثلة، من الاعتقاد الصحيح وما يجب عليه في أمور العبادة. قال: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل، إذا عرف الواجبات لا يرضى بأن يكون فقط عند الواجبة، بل يترقى إلى الفضائل والمستحبات. قال: فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذان هما العلم الغالي، أساس العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. قال: وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم، ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. وينبغي أن يقدم ما هو أولى، فالعلم كثير، وسيأتي إشارة من المصنف رحمه الله إلى هذا. العلم كثير، فطالب العلم ينبغي أن يهتم بالأهم فالمهم، فمن انشغل بغير المهم أضر بالمهم. وإذا كان العلماء يقولوا لا تنشغل بمهم عن أهم، فكيف بمن ينشغل بالفضول؟ قال: ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو، ومعرفة طرف مستعمل من اللغة. هذا أمر ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه. وأكثر ما يأتي البلاء في الدين يأتي على الأعاجم، لضعفهم في معرفة لغة القرآن والسنة، فيدخل عليهم أهل البدع والأهواء والشبهات، بل والشركيات والخرافات، وهم لا يهم، يشرحون لهم الآيات والأحاديث على حسب أهوائهم، وذاك يعني لا يدري أصاب هذا أم أخطأ، فيسير معه. فلكن إذا تقوى الإنسان في لغة العرب، استعان بالله في طلب العلم، فهذا مما يعين على الثبات على الحق، الثبات على الحق. فلا ينبغي أن يتهاون المسلم بهذا. ولهذا تجد الكفار الذين احتلوا بلدانا من بلدان المسلمين، كان من أكبر همهم إبعاد المسلمين عن اللغة العربية، وإدخال لغات أخرى، لغات أجنبية عن اللغة العربية، من أجل يبقى الناس جاهلين، جاهلين بالدين. ولهذا مما يوشك لأن تجد مسلما في الخمسين وفي الستين من عمره ويصلي لا يحسن قراءة الفاتحة، يتتعتع فيها. أين هو طوال هذه السنة؟ لما لا يتعلم؟ ويسمع الخطبة مثلا باللغة العربية لا يفهم منها شيء. وجدنا بعض الأعاجم في الحرم يسمع الخطبة لا يفهم شيئا، ويأتي يريد أن يتكلم معك بشأن من شؤون الدين كالصلاة أو كلام، ما تستطيع تخرج معه إلى طريق، أو إذا أردت أن تنصح في شيء يصعب عليه جدا أن يفهم كلمة عربية. طيب هذا كيف سيفهم دينه؟ كيف سيتعلم دينه؟ والله تحزن عليه. فينبغي أن يحث الناس على تعلم اللغة العربية، فإنهم بحاجة إليها لفهم الدين. قال: والفقه أصل العلوم. المؤلف رحمه الله كثيرا ما ينبه على أهمية الفقه، فيقول: خذ ما تحتاج من العقيدة ومن اللغة، ثم أقبل على الفقه. كثيرا ما ينبه على هذا، فهذا تنبيه، وفي صيد الخاطر ذكره في أكثر من موضع وفي غيرها من كتبه. يقول: حاجة الناس إلى أعم، حاجة الناس إلى الفقه أعم. تحتاج أن تعرف طهارتك وصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وأحكام البيع والشراء، لأنك لا بد أن تبيع وتشتري، وأحكام النكاح والطلاق، لأن هذا هو الغالب في الناس، أنه لا بد أن يتزوج ويحتاج إلى أن يعرف أحكام الزواج والعشرة والنفقات وغير ذلك، وهكذا أحكام الجنايات، لكي إذا وقع في شيء من هذا يعرف من الواجب عليه ونحو ذلك من الأحكام الفقهية. قال: والتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. يقول أيضا من المهم الذي لا ينبغي أن تغفل عنه تذكير النفس، بمعنى أن يجعل له وقتا للقراءة أو السماع في المواعظ والتذكير، فإنه سينتفع بهذا كثيرا. فقلنا، يقول المؤلف: التذكير حلواؤها وأعمها نفعا. جعل التذكير مثل الحلوى. الحلوى إذا أكل الإنسان الطعام ثم أكل شيئا فيه حلاوة يجد أنه شبع أكثر، وذهب ما يجد من كون النفس لا تزال تتطلع. عندما يقولون بالمثل اليمني: من أكل حل فكأنما بنى وعلى. من أكل الوجبة ثم حل، أي أكل تحلية شيئا من الحلوى، فكأنما بنى ورفع البناء، فكأنما بنى وعلى. والنفس أحيانا لا تزال تشعر بأنها مفتوحة، فإذا أكلت أو شربت شيئا حاليا فكأنك غطيت هذه النفس. فهو يجعل التذكير هكذا مثل الحلوى الذي يهدئ النفس، لأنه أحيانا وإن انشغل طالب العلم بالفقه والحديث وكذا، لكن ربما أصابته قسوة. وقد نبه ابن الجوزي على هذا في صيد الخاطر في أكثر من موضع، وأنه لا بد من لدع النفس بالمواعظ والتذكيرات. وذكر أن نفعها أعم، لأن الجميع يحتاج إليه، طالب العلم وغير طالب العلم، العامي والكبير والصغير والذكر والأنثى، كلهم يحتاجون إلى التذكير. والله يقول: وذكرها إن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من تصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه. نعم، ابن الجوزي من المكثرين جدا من التأليف، ألف في أكثر الفنون. فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الهمم للتصنيف. يقول لولده: أنا بتأليفاتي هذه أغنيتك عن أن تذهب تبحث هنا وهنا، في الفقه جمعت لك، وفي الحديث جمعت لك، وفي التفسير جمعت لك، وفي غير ذلك. فيقول: أغنيتك عن أن تتعب في تتبع الكتب هنا وهنا، لا سيما في الزمان الماضي الحصول على الكتب ما كان سهلا، لا توجد مطابع ولا غير ذلك، فيتعبون في الحصول على الكتب. قال: وما تقف همة إلا لخساستها. هذه أيضا من الحكم ومن المواعظ لنا. يقول: ما تقف همة فترضى بما هي عليه إلا لخساستها، وإلا قال: وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون. الدون السفول والنزول، يعني يقول صاحب الهمة العالية دائما في ترقي، ما يبقى على حال. لا ينبغي أن يرضى أحدنا أن يكون هذه السنة مثل السنة الماضية، والسنة الآتية مثل هذه السنة، ويبقى كما هو، لا يزداد علما ولا حالا، لا يتحسن لا في علمه ولا في حاله مع الله، في عبادته، في صلاته، في قراءته، في غير ذلك. لا ينبغي هذا، هذا من الرضا بالدون. ينبغي للمسلم أن يكون كل يوم في ترقي، لا يرضى بالدون. قال: وما تقف همة إلا لخساستها. الهمة العالية صاحبها لا يرضى بأن يكون دنيا. قال المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. قال: وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمي. انتبه لهذا الكلام الخطير المهم. يقول: كل آدمي فهو يولد ومعه همة. لكن قال: وإنما تقصر الهمم بعض، طيب، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات. يعني يقول: الأصل أن الآدمي يولد عنده همة، فهو حارث همه، الآدمي حارث همام يهم بالعمل بعد العمل ويقرب، فهو مولود معه همة، لكن قد تقصر بعض الهمم بعض الأوقات أي عوارض تعرض له أشياء تسبب له فتور الهمم. طيب إيش نحتاج؟ قال فإذا حثت سارت، إذا حثت الهمة سارت، يحتاج أن يحث نفسه على الفضائل وعلى الترقي. وستسير كما مر معنا في الدرس الماضي النفس على ما عودت عليه، إذا عودت على الاجتهاد تعودت، وإذا عودت على الكسل تعودت على الفك. من عود نفسه أنه مثلا لا ينام بعد الفجر، لا ينام بعد الفجر، هذا يسهل عليه مع الأيام، في الأيام الأولى يشق عليه لكن بعد ذلك يسهل عليه، لو قدر أنه ذهب يوما لينام بعد الفجر ما يأتيه النوم، لأنه قد تعود أنه هذا الوقت ما ينام. ومن عود من عود نفسه على أنه يقوم شيئا من الليل سيجد أن نفسه تعتاد عليه ويصير هذا من عادتها. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله المزاولات تعطي الملكات، المزاولات تعطي الملكات، يعني الذي يزاول عملا ما مرة بعد مرة بعد مرة تصير هذه ملكة عنده، والملكة هي الصفة الراسخة، الصفة الراسخة التي لا يحتاج بعد ذلك إلى عناء للوصول إليها. قال انتبه لهذا الكلام المهم، ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم أو كسلا فالجأ إلى الموفق، فلن تنال خيرا إلا بطاعته ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. يقول إذا وجدت في نفسك أنها تتكاسل عن الطاعات وتقبل على المعاصي وتفوتها الخيرات فالجأ إلى الله، هو الموفق هو المعين، لا عون إلا منه. وهذا أيضا مر معنا تقريره في الدرس الماضي بأوسع من هذا، لا تركن على نفسك ولا على اجتهادك ولا على همتك، إنما تتوكل على الله وتثق بالله وتستعين بالله، وسيجد الإنسان الخير باستعانة بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، ولم يكتفي بهذا بل قال واستعن بالله ولا تعجز. قال ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم أو كسلا فالجأ إلى الموفق. سؤال، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الكسل؟ طيب متى كان يستعيذ بالله من الكسل؟ ها؟ كل صباح وكل مساء، في صباح كل يوم ومساء كل ليلة. سألت بعض طلبة العلم متى آخر مرة استعذت من الكسل؟ والله أحك رأسك ما أدري متى. قلت له أتيت اليوم بالأذكار؟ قال نعم. أتيت بأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخره؟ قال نعم. قلت له وفيها ربي أعوذ بك من الكسل. مشكلتنا أننا نقرأ الأذكار بدون قلب إلا من رحم الله، فيقرأ أحدنا كأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لك خلاص أهم شيء كمل الأذكار. لا، الأذكار ما شرعت لأجل هذا، ما شرعت لأجل الأذكار لأجل أن نقولها باللسان ونمشي، ولا شرع لنا تكرارها بدون حكمة، ما شرعت إلا لما لها من العائدة العظيمة على القلب وعلى الإيمان ولما لها من الأثر في حياة العبد. فلو استحضر أحدنا صباح كل يوم ومساء كل ليلة أنه يقول ربي أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر يدعو بها بقلب، والله سيجد نشاطا عجيبا. وإذا جاءه الفتور قال أنا قد استعذ بالله من الكسل، أنا قد استعذ بالله من الكسل. فأذكار الصباح والمساء غذاء ووقاء ودواء، غذاء للقلب تغذيه بالمعاني الإيمانية المعاني الروحية العظيمة، ووقاء من البلايا والمصائب والآفات، ودواء لمن كان قد أصيب، من كان قد أصيب شيء من ذلك. الشاهد أن المؤلف رحمه الله يقول متى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم، أو كسلا فالجأ إلى الموفق. إذا وجد أحد نفسه متكاسلا يسأل الله ويدعو الله. ومن أعظم الكلمات التي تذهب الكسل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة عظيمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الوصية الصغرى وليكن هجيراه، يعني يكون مما يلازمه، لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. هذه الكلمة العظيمة بها ينال العبد، بها يحمل الأثقال، أثقال الأعمال الدينية والدنيوية، فيؤدي الأعمال الدينية من العلوم النافعة والأعمال الصالحة بنشاط، وأيضا الدنيوية في تجارته في زراعته في صناعته في أي عمل من الأعمال، بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال، هي تملأ القلب شجاعة. لا حول أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة إلا قوة لي على هذا التحول إلا بالله، ويكابد الأهوال وينام رفيع الأحوال، فهي تزيد الإيمان وتملأ القلب توكلا على الله. طيب، قال فلن تنال خيرا إلا بطاعته، ولا يفوتك خير إلا بمعصيته. المعاصي سبب لحرمان الطاعة وحرمان الخيرات الدينية والدنيوية، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال فمن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد، ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه. نعم، من أقبل على الله لم يرى إلا الخير. قال الله في الحديث الإلهي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وقال الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فمن أقبل على الله أعطاه الله فوق ما يريد، أعطاه الله فوق ما يريد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال أو ما سمعت قول الشاعر والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. العلماء قد يذكرون بعض الأبيات التي قيلت في حق مخلوق ولكن يجعلونها في حق الرب عز وجل على المعنى الكامل، فهذا يقوله الشاعر في محبوبه ومعظمه، يقول أنا ما جئتكم زائرا إلا وجدت أن الأرض تطوالي وحسب القرب. وقد قالوا الطريق الذي يوصل إلى الحبيب ليس ببعيد. قال ولا ثنيت العزم عن بابكم، لو أني أعرضت عن الاتيان إليكم وعن الإقبال عليكم تعثرت بأذيان، إلا تعثرت بأذيان، يعني يقول بأنه تحصل له آفات مصائب ونحو هذا. مثل هذا لا ينبغي أن يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. فهو الذي إذا أقبل عليه العبد وجد القرب أكثر وأكثر، وإذا أعرض عنه ما يجد إلا الشر. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدعو في سجوده ببيتين من الشعر قالهما الشاعر في حق مخلوق، لكن شيخ الإسلام يقول هذا لا يليق إلا بالله. فكان يدعو في سجوده بقول الشاعر يا من ألوذ به في فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما عظما أنت لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيرون عظما أنت جابره. قال رحمه الله: فصل. واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود. الحدود تطلق ويراد بها المحرمات، وتطلق ويراد بها المباحات. تلك حدود الله أحيانا يراد بها المباحات، وأحيانا يراد بها المحرمات. فمثلا قول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قالوا: هذه مباح، فلا تتعدى المباح إلى الحرام. وتلك حدود الله فلا تقربوها. قالوا: هذه محرمات، لا تقرب، لا يقترب منها. واضح. المؤلف هنا يريد بالحدود المحرمات، وهكذا أيضا الواجبات في سياق كلامه. قال: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود فتلمح كيف حفظك لها. فإنه من راعى روعي، شوف على كلام عظيم، فإنه من راعى روعي، من راعى حدود الله رعاه الله. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وأدلة أخرى كثيرة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن راعى روعي. قال: ومن أهمل ترك. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. سيذكر لنا المؤلف رحمه الله، هو يذكر لولده، ولكن ها نحن نقرأ، يذكر بعض ما كان عليه من الخير والاجتهاد. والعلماء إذا ذكروا مثل هذا فإنما يذكرونه لحث الناس على الخير. والأصل أن المسلم يكتم أعماله الصالحة، ولكن إذا وجدت مصلحة في ذكر العمل الصالح وفي نشره فإن هذا من مما كان أهل العلم يفعلونه ومما يشرع، لا سيما مع أمن العجب والرياء وغير ذلك. ومن المواضع التي يقول العلماء ينبغي أن تشهر وتذكر حال الأب مع أولاده، فيقولون ينبغي أن يريهم بعض الخير الذي يفعله لكي يتعودوا عليه، فيريهم صلاته، صلي في البيت، يريهم قراءته. هذا مما يؤثر على الأهل وعلى الأولاد. وكم من ولد اهتدى بسبب رؤيته لأبيه، يرى أباه يصلي في الليل وربما سمعه وهو يبكي فيتأثر، وقد كان بعيدا. وقد سمعنا من يذكرها أن من أسباب هدايته أنه كان يسمع والده يقرأ القرآن ويبكي أو يصلي ويبكي. ولو أنه مثلا في جلسة مع أولاده فجعل يحكي لهم بعض القصص المؤثرة من قصص الصحابة أو الأنبياء أو غير ذلك، فجاءته العبرة، جاءه البكاء، لا يحبسه، لا يحبسه هنا. إذا كان أمام الناس فالأصل أنه يحبس هذا ويدافعه، لكن أمام أهله وأولاده ينبغي أن يسترسل مع هذا إرادة نفعه لا رياء له، من أجل أن ينتفعوا بمثلها. فإن التأثر بالأحوال أعظم من التأثر بالأقوال. قال: وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي. فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية. يتحدث المؤلف عن نفسه وهو صغير، حين كان صغيرا. قال: وأنا في المكتب ابن 6 سنين. المكتب الكتاب الذي يتعلمون فيه، المكان الذي كانوا يتعلمون فيه مبادئ العلوم، قراءة أو كتابة أو نحو هذا. قال: فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار، يعني كان من قرناء من هو أكبر منه سنا، مع هذا هو أعلى همة منهم، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، وما أذكر أصلا أني لعبت يوما ما مع الصبيان. سبحان الله، ليس معنى أن لعب الصبيان حرام، لكن انظر إلى الهمة العالية منذ صغره. ولا ضحكت ضحكا خارجا، خارجا أي عن العادة، ما ضحكت ضحكا خارجا عن العادة، بحيث يعني من رآني يقول هذا زاد في الضحك، لا. قال حتى أني كنت ولي 7 سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع، بجوار الجامع، المكان الواسع الذي بجوار الجامع، فلا أتخير حلقة مشعبد، كان هناك من المشعبدين، مشعوذين يقال مشعبد ومشعوذ، من يكون بجوار المسجد يعمل حركات، يجمع حوله الناس بالحركات الخفيفة التي بها يعطونه الأموال، فيقول أنا وأنا صغير ما كنت ألتفت إلى مثل هؤلاء، لا يستخفني النظر إلى هؤلاء، وقد كان الكبار ربما اجتمعوا حول هؤلاء الذين يعملون حركات خفيفة ونحو ذلك، يعني مثل الآن ألعاب السيرك يسمونها ألعاب السيرك ونحو ذلك. قال بل أطلب المحدث، قل أنا أترك هذا المكان الذي عبث وأذهب إلى حلقة المحدث، فيتحدث بالسيرة فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله، وهو أحد الأئمة المحدثين الكبار، وقد انتفع ابن الجوزي كثيرا بمجالسته، وكان يذكر هذا في أكثر من موضع من كتبه، ويقول عنه كان كثير الذكر سريع الدمعة. وقت أنا ظننت كنت تريد تنصرف، منتظر متى تخرج بدع، الله المستعان. طيب أذن. قال ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله، وتأمل قوله وفق لي، حتى الجليس الصالح توفيق من الله. وقد قال يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وكان ذهبا إلى مكة يريدان أن يلقيا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم بعض الأسماء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر. وكان بعض التابعين إذا نزل مكانا يقول اللهم يسر لي جليسا صالحا، وهذا مما ربما نغفل عنه، إذا سافرت، إذا نزلت مكان، إذا كذا، دعو الله، بل في كل شأن ينبغي للإنسان أن لا يترك الدعاء. قال ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل بن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ، ابن الجوزي لم يكن صغيرا، فأسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني، قل أنا ما أدري أصلا إيش يقولون، ولكن هكذا يحملني إلى العلماء. وهذا يستفيد منه الصبي أنه يتعود على هذه المجالس، فينشأ وهو محب لهذه المجالس، قد اعتاد عليها. قال وضبط لي مسموعاتي، سمع كذا وسمع كذا وضبطها له، إلى أن بلغت فناولني ثبتها، ثبت كتاب دفتر يكتبون وسمع كذا وكذا وسمع كذا وكذا، يقيد كل ما سمعه. وطالب العلم مثلا في هذا الزمان ينبغي أيضا أن يجعل له مذكرة أو موضعا يكتب فيه ما درسه من الدروس، ما حضره من الدورات، ما يعني ما استفاده من العلم، درسه في وقت كذا وكذا كذا وكذا، ودرسه في وقت كذا كذا وكذا، هذا إذا رجع إليه في وقت من الأوقات يبعث فيه همة، وأيضا ربما وجد أشياء قد نسيها ويراجعها وهكذا له رواية. قال فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، نهر دجلة، ويتفرجون على الجسد وأنا في زمن الصغر أأخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس بعيدا إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. هو ليذكر همته واجتهاده في طلب العلم منذ الصغر ليستفيد ولده. ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم. سرد الصوم يعني كان يصوم كل يوم لا يفطر إلا العيدين. وتشاغلت بالتقلل من الطعام وألزمت نفسي الصبر فاستمرت وشمرت ولازمت وعالجت السهر. يعني كنت أسهر لأجل العلم ولم أقنع بفن من العلوم. وفعلا ابن الجوزي رحمه الله متفنن في أنواع من العلوم وإن كان حصلت له أوهام بسبب أنه في بعض العلوم لم يكن محققا لأن العلم واسع جدا. قال ولم أقنع بفن من العلوم بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة. بل إنه في الثمانين طلب القراءات بعد أن وصل إلى 80 سنة. شوف على همة الآن هذا منذ الصغر هذا الإنسان منذ الصغر وهو يطلب العلم. فلما بلغ 80 من عمره وقد يعني وجد في نفسه أنه أخذ العلوم التي يحتاجها رجع إلى علم القراءات وأخذ القراءة وحفظ القراءة. فعليه رحمة الله من معالي جدا. قال ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأخبره وأتخير الفضائل. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق أي حق الله عز وجل. قال فأحسن تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي ودفع عني الأعداء والفساد ومن يكيدني. هذا من الاعتراف بالنعم. وهيأ لي أسباب العلم وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب يعني مع فقره. وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول اطلب العلم تأتيك الكتب. وهذا ملاحظ ومشاهد يعني ربما طالب علم فقير ثم يهيئ الله له من الكتب التي يحتاجها ما لا يتهيأ لغيره. قال وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف. طبعا هو حين يمدح مثل هذا هو يخاطب ولده في رسالة خاصة يخاطب بها ولده رحمه الله. ولا شك أن من كتبه ما هو جيد جدا ومنها ما فيه تخليق كما نبه على ذلك العلماء كالذهبي رحمه الله وغيره. قال ولم يعوزني شيئا من الدنيا لم يجعلني أحتج إلى شيء من الدنيا بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد. هذا أيضا من النعم التي ربما لا ينتبه لها الكثير من الناس. الله عز وجل سترى وجعله قبولا في الناس وجاها هذا يحترمه هذا يحترمه. هذه نعمة من النعم أن الله يجعل الناس يحترمونك يقدرونك وستر عنهم عيوبك. كان بعض السلف يقول لولا ستر الله علينا لفضحنا. وكما قال القحطاني رحمه الله والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني ومن ذو صحبتي ولبت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. قال وأوقع كلامي في نفوسهم فصار لكلام ابن الجوزي قدر في نفوسهم سواء في الوعظ أو في البيان العلم الشرعي. وقد كان في الوعظ كما ذكرنا في الدرس الماضي يقول يحبر الآلاف فأعظ حتى يبكي من في المجلس فأكون في نفسي هل بقي أحد لم يبكي. أحيانا هو لأنه يرى جميع من أمامه يبكون وهو لم يرى جميع الناس الناس بالآلاف يحضرون له فيقول حتى أقول هل بقي في المجلس من لم يبكي. طبعا هو يبكي هذا معاتبا لنفسه يقول ثم أقول في نفسي الناس ينتفعون بموعظتك وأنت ربما لا تنتفع يعاتب نفسه من باب هضم النفس ونحو ذلك. قال: وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، وهذا أيضا من الخير العظيم. ولقد تاب في مجالس أكثر من 100,000، تابوا بسماع مواعظ رحمه الله. وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال، يعني أنه كان يقطع الأوراق والكتب يجلدها ويقرأ. وقد ذكر في الحاشية أنه قال سبقه أبو المظفر: سمعت جدي يقول بإصبعي هاتين كتبت 2,000 مجلدة، وتاب على يدي 100,000، وأسلم على يدي 20,000. هذا عدد كبير غير مذكور هنا في المثل. طيب، قال: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدل لئلا أسبق من شيخ إلى شيخ من شيخ إلى شيخ، معالي وما عندهم سيارات ولا عندهم هذه القطران، يعني يمشي على قدمه المتطور الذي يمشي على حمار، يركب على الحمار أو على الفرس، يعني أحسن واحد فيهم من كان يركب على الفرس، فيسير بشهور إلى بعض العلماء. واليوم الواحد منا الدرس بجانبه ويتفاسل عنه، أحيانا الدرس في مسجد بينه وبينه 10 دقائق ويستثقلها. ولهذا بسبب هذا الضعف في الهمم كثر الجهل، فينبغي لطالب العلم أن يقرأ مثل هذه السير والتراجم، لأنها من أسباب النشاط والثبات، كما كان بعضهم يقول: تراجم السلف جند من جنود الله، يثبت الله بها عباده. قال: وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، يعني حتى وإن جعت أو كذا ما أتذلل للمخلوق، عنده عفة عظيمة. طيب، هل ضره هذا؟ الآن ابن الجوزي له أكثر من 700 سنة من حين مات أو نحو ذلك، هل الآن يشعر بالجوع الذي كان يجوع والتعب الذي كان يتعب؟ لا، كما تقدم في الدرس الماضي ذهب التعب وبقي بإذن الله الأجر. قال: ما أذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانة عرضي، ولو شرحت أحوالي لضال الشرح، وها أنا قد ترى ما آلت حالي إليه، وأنا أجمعه لك في كلمة واحدة. بعد أن ذكر هذا الفصل كله قال: أجمع لك في كلمة واحدة، هي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والعلماء يقولون: وإن لم تكن هذه الآية من باب الشرط والجزاء، ولكن يستفاد منها أن تقوى الله من أسباب العلم، كما قال الله أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم قال فصل: حفظ الأوقات واغتنام اللحظات، فانتبه يا بني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، هذا عندك سعة في الوقت لن تمت، إذن اجتهد على نفسك واندم على ما مضى، استغل ما بقي، فمن أصلح ما بقي غفر له ما مضى. قال: واستق غصنك ما دامت فيه رطوبة، يعني سقي الغصن ما دامت فيه رطوبة، وهذه كناية عن أن يستغل الإنسان ما بقي من عمره ما دامت الروح في الجسد، ما دامت الروح في جسدك إذا بقي وقت، كنت كبيرا أو صغيرا مشغولا أو غير ذلك، فلا بد من أن يحرص الإنسان على أوقاته. بعض أهل العلم في ساعة الاحتضار وهو يعمل الخير، منهم من ذاكر أصحابه المسائل وهو في ساعة الاحتضار كأبي يوسف القاضي رحمه الله عند الاحتضار وهو يسأل أحق الله ويقول له أيهما أفضل الراع عند الرمي أن ترمي راكبا أو ماشيا، يعني عند رمي الجمار في الحج، قال له في هذه الساعة يا إمام يعني أنت في ساعة الاحتضار ساعة شدة، فقال له لعل منتفعا ينتفع بها، فقال الأفضل أن يرمي راكبا، قال أخطأت، قال أن يرمي ماشيا، قال أخطأت، قال قل فيها يرحمك الله، الرجل خائف لا يموت الإنسان عنده وما قد أفاده من فائدها، قل فيها يرحمك الله، قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما لا يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راكبا، طبعا هذا رأيه والمسألة فيها خلاف، لكن الشاهد هو عند الموت. فخرج هذا الرجل هو عند البيت وإذا به يسمعهم يصيحون أن أبا يوسف رحمه الله قد مات، آخر لحظة وهو يعلم يستغل وقته، وآخر جاءوا يكلمونه عند الموت وهو يتمتم، جاء ولد يكلمه وهو يتمتم، فقال ماذا تقول يا أبتي؟ قال أنا الآن في ولدي كذا ما أذكر كم قال، يعني أنه يقرأ ولده من القرآن، يريد أن أعاجل الموت أو نحو ذلك، فرحمهم الله. طيب سأعود غدا إن شاء الله من أول هذا الفصل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلناه وسمعتم، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.